جماعة أنصار السنة. كانوا، كان في علماء كانوا جماعة أنصار السنة، أما الآن مساكين هم جماعة نعم جماعة الجري بعد المادة، الهدية يجري ويركض بعد المادة من أرض الحرمين إلى نجد إلى الكويت إلى قطر إلى أبي ظبي إلى وماذا نبني مسجدا، وبعد الانتهاء من المسجد سلّر الصوبية 60 مسجد، ومنهم من يقول 150 مسجد، ومنهم من يقول 100 مسجد الذي بناها وسلمها للصوبية. والله لأن تبقى البلد في غير مسجد خير من أن يبنى مسجد تقام فيه البدع للصوبية.